إذا علمنا أي ولكن ما لكن ربما أيضا نهم التلميذ أي نعم عمر وعمار ما أنكره جزما عمر ما أنكر جزما نسي نسي لا قال إنك نسيت أمير المؤمنين نعم هنا. أما إذا توقف في حكم فالصحيح هذا مذهب يتوقف في حكم فهو مذهب لأن التوقف يعني تعادل الأدلة عنده بخلاف ما إذا قال لا أعلم فهذا ما نهلس عنده أدلة هنا. نعم ها؟ ولا بد من هذا أصل إذا لم يكن ثقة لم يقبل الحديث من أصله نعم معروف هذا الكلام هو هل هذه العلة وهي جحد الشيخ هل هي علة مؤثرة في الحديث أم لا أما إذا وجد علة أخرى كالضعف والكذب وما أشبه ذلك فهذا شيء آخر هي معلومة ما في شك يعني من هل هذا الأمر يقطع في الحديث أو لا نعم اي نعم فيقبل متى ما انكر جزما فانه يقبل نعم ما بعد وصلنا ما وصل وقفنا عليه نعم نعم ابدا لانه اذا انكر ما يجوز ينسب اليه ها؟ أبدا هو يجحد وأبدا ما فعلت لا عمل لو روج وقيل له لعلك نسيت فقال ربما حينئذ لا بأس أما يقول لعلك نسيت قال أبدا ما نسيت لكن هو كاذب علي وش ولو نعم يقول أنا حدث سير ولا حدث عمر حدثت زيدا ولم أحدث عمرا هنا. على كل حال هو إذا أنكر الشيء جزما لا يمكن ينسب إليه كل إنسان ينكر شيئا سواء كان حكما أو رواية لا يمكن أن يقال غصب أنكم حدثن به نعم ما يخالف أنا ما حدث به هذا الرجل ما حدث به إطلاقا إذن ما يصح يقول حدثني أو سمعت نعم لو كان أنه مثلا يقول سمع حدثنا أو أخبرنا كما سيأتي في صحيح الأدب أما ينسبه إليه ويقول حدثني فلان وذاك يقول لا ما يصح نعم كيف نعم للطالب يعني معناه انه يكون جرح للشيخ ولا للطالب طيب زين ايهما الذي نقدح فيه هل يعتبر الشيخ انه يعني هل يقدح قول الشيخ بالتلميذ ما ندري ما يقدح بواحد منهما احدهم كاذب احدهما كاذب نرد الحديث الآن ونشر عاد نبحث عن حالهم يعني نعم أحدهما كاذب حتى يقول أحدهما كاذب ما يقدح فيهما لكن بالنسبة لهذا الحديث أحدهما كاذب فيه ما يمكن نقبل والله مشكلة هذه يعني. أجل خذ أبصر تلميذنا جيد ان شاء الله نعم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين

اه كلهم ثقات. طيب المهم على كل حال لا يقطع فيهما لانه لا يعلم الكاذب بعينه كذا. طيب واحتمالا عليان كيف احتمال مثل ايش؟ مثل ماذا يقول اذا رده احتمالا ردا يحتمل؟ ايه هذا يقول لا اذكر هذا. نعم طيب يقول ماله انه يقبل في الاصح. ما مقابل الاصح؟ ما مقابل القول الثاني انه لا يقبل يكون كالاول. هو لا مقابل الاصح انه لا يقبل. يقول قبل في الاصح اذا فيه القول المقابل الاصح انه لا يقبل فيكون كالاول الذي جحده جزما. صح. طيب يقول مالك فيه من حدث ونسل. فيه من حدث ونسل يعني معناه في هذا الموضوع ألف كتب عنوانها من حدث ونسل. كيف تكون الصيغة إذا رواه الشيخ عن تلميذه الذي حدثه فنسل؟ أنت كيف تكون الصيغة إذا روى الشيخ عن تلميذه ما نسي أنه حدثه إياه؟ إيه؟ عني صح أني حدثته. ها؟ نعم أني حدثته بكذا وكذا. طيب صح. طيب الرواة اتفقوا في صيغ الأداء كلهم أتوا بصيغة واحدة. ياسر ماذا يسمى هذا الحديث؟ مثاله يكون أحد الرواة قد أطلق لفظاً أخذ به مثاله مثال من السنة أو مثال من عندك ما يهم. مثاله أن الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض بيديه ويهزها وأسن يسلم يده فكل واحد من الرواة أتى بعده في صيغ الأداء. يا شيخ أحسن أو أخبرني أو ما أشبه ذلك كذا. طيب هذه سؤالة قول أو غيرها من الحالات. حالة وقت التحديث مثل صار كل واحد يحدث تلميذه يكون حال الركوب ويرفع رأسه إلى السماء ويضحك. طيب مثال آخر. ما فيها في الله من جيبك دي. أن تقول دبر كل صلاة. إني أحبك فلا تقول. صح. طيب صيغ الأداء لها ثمان مراتب. بندر هذه مرتبة. هذه ثنتين. ثلاثة. كيف؟ نعم أربعة. نعم أداء. نعم لا بس رتب وأنت لا ما أنت مرتبين يعني. طيب أعيدهم. طيب الثانية الثالثة الرابعة الخامسة ناولني السادسة نعم السابعة والثامنة عن ونحوها. زين وما معنى قوله ونحوها للأخ؟ من صيغ التحديد يعني في كالعادة